إذا فاتت الإنسان الصلاة المغرب يقول ثم قضاها منفردا فهل يجهر بالقراءة؟ إيه نعم، القضاء يحاكي الأداء لا بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل من أسماء الله سبحانه وتعالى أو من صفاته القديم؟ القديم؟ القديم لا، الأول من أسمائه الأول بدل القديم، قال صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فالأول بدل القديم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز لي أن أدرس في معهد يفرض علي ويشترط أن ألبس سراويل فيها إسبال؟ فيها إسبال؟ لا، رح المعهد ثاني اللي يجبرك على الإسبال لا تروح له، معهد ثاني، ادرس محل ثاني. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم.